السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى جعل كلامه في كتابه سبحانه معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أحبتي نتكلم تحت عنوان طريقة الكلام، لأن طريقة الكلام عنوان على صاحبها، طريقة الكلام عنوان على صاحبها، فلا بد لنا أن نعلم جيدا أن الكلام دليل على الصاحب. فتعالوا نرى وننظر كيف يتكلم الناس، كيف يتكلم الشباب، كيف يتكلم النساء أو الفتيات. نرى هذا الأمر واضحا جليا في كثير ممن يخرجون للتعليم أو التعلم. أيها الأحبة، إن الكلام وطريقة الكلام تدل على صاحبه. على سبيل المثال، من الأشياء التي تخرج من الناس بعفوية ويظنون أنها جائزة، على سبيل المثال لا الحصر، نبدأ بأسماء الله الحسنى، نرى نطقا للناس فيها بالخطأ. نحن نعلم جيدا أن لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، وله الصفات العليا ندعوه بها، وبعض الناس يظنون أن لله 99 اسم فقط، من أحصاها دخل الجنة. لله أكثر من 99 اسم، ودليل ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، لا صلي على النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال النبي؟ إن لله قال النبي في دعائه، يقول فيه 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك بعض الأسماء التي جعلها الله جل وعلا في علم الغيب عنده. إذن من الخطأ أن يتكلم الناس ويقول بعضهم أن لله 99 اسم فقط. هذا من خلال الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة الأسماء، ففيه ناس بيتكلموا أو ينطقوا الأسماء بصورة أو بطريقة عامية، وطريقة الكلام إذا كانت بالعامية في بعض الأشياء لا تجوز. على سبيل المثال لا الحصر، يعني يجي واحد ينادي على واحد يقول يا عبد الخالق، ما ينفعش، يا عبد الخالق، إنما يا عبد الخالق ما ينفعش، يا واد يا أستاذ يا عبد القادر ما ينفعش، يا عبد القادر هو اللي ينفع. بعض الناس حتى يأكلون الكلام، منهم من يقول مثلا إذا نادى على عبد العزيز يقول يا عبد عزيز ما ينفعش، يا عبد قادر ما ينفعش. لابد أن احنا نتلفظ بالألفاظ الطيبة الجميلة التي تدل على أننا نوقر ونحترم الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقار، يعني ما ينفعش نقول يا عبد القادر ما ينفعش، لا يجوز، يا عبد عزيز ما ينفعش، لا يجوز، إنما نقول يا عبد العزيز، لأن أسماء الله وصفات الله لا يجب أن ننطقها إلا بما علمنا الله وعلمنا رسوله. يعني على سبيل المثال يا عبد الحق أيضا ما تنفعش، لأنك أنت بتغير الاسم، يا عبد الرازق، هل الذي يرزق كالذي يرزق؟ لا، هذه لها معنى وهذا له معنى. وكذلك أيضا سور القرآن الكريم، ما ينفعش واحد يقول لي أنا النهاردة قرأت سورة البقرة، بقرة يا ابني، لا يجوز هذا أصلا، ما ينفعش هذا الكلام. نعم أنت دي لغتك وده المتعارف عليه في بلدك زي عندنا في مصر، لكن ما ينفعش يقول الإنسان على سورة البقرة البقرة، أنا قرأت النهاردة سورة البقرة، ما ينفعش. يبقى بقى ممكن تقرأ الآيات، لو إنك أجزت هذا الأمر تقول مثلا فأولى له أولى لينة، ما ينفعش، فقولا له قولا لينة. إذن طريقة الكلام تدل على صاحبه، طريقة الكلام تدل على صاحبه. دعونا من هذه الأشياء التي نخطئ فيها ثم نعاند. نحن نتحدث بأدب، نتحدث بلين، نتحدث يعني سبحان الله بحب وود لدرجة أننا أقبل رأسك أن تفهم هذا الكلام، وأقبل رأسك ألا تعاندني فيما أقول، لأن هذه المسألة فيها خير لي ولك، فيها خير لي ولك، فإياك أن تضيع هذه المسألة. يعني سيبك بقى من مسألة الفرنك أراب التي يستخدمها الشباب، الفرنك أراب التي يستخدمها الشباب، لا يجوز لإنسان فينا أن يحول الكلمات التي فيها باللغة العربية الصحيحة معنى، فإذا تحولت بالعامية تغير المعنى، وبعض الناس ينطقون بأشياء لا يجوز النطق بها، زي وشرف ربنا، وشرف ربنا، لأن الإمام الألباني علمنا وقال أنه لا يجوز وصف الله، لا يجوز وصف الله إلا بما وصف الله به نفسه، لا يجوز وصف الله إلا بما وصف الله به نفسه. إذن الكلام وطريقة الكلام تدل على من يتكلم. بعض الناس يتكلمون بلغة الفرنجة، وهذا لا يعيب إنك تتعلم لغة القوم، ده ثقافة، ده تقدم، ده تطور، حتى تتعلم لغات العالم تخدم دينك وتخدم بلدك وتخدم الأمة. لكن إذا تكلمت في المسألة بطريقة مائعة، بطريقة تضيع هويتك العربية، هذا لا يجوز. تفخر بعربيتك، تفخر بلغتك، لغة القرآن، وفي نفس الوقت تدرس اللغات، ولكن لا تخلط الأمور. ولذلك هناك حملة في الشباب عجبتني جدا، حملة استرجل وانطق عربي، استرجل وانطق عربي. على فكرة غيور على الهوية العربية، غيور على اللغة العربية. لما وجدوا أن الشباب قد ضيعوا اللغة، قد ضيعوا اللغة، فعملوا حملة اسمها استرجل وانطق عربي. بعض النساء وبعض الفتيات ما يزعلوش مني، لما بتتكلم وتسأل سؤال، طول ما هي بتتكلم تقول أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي. على فكرة فيش لغة خالص، يعني حتى الكلام أو الألفاظ التي تخرج تجدها في أشياء هي ليست متعلمة اللغة ولا درسة اللغة، ولكن بتستخدم مثل هذه الألفاظ لتوحي لمن أمامك أنها تفهم في اللغة. فعلا نطق الكلام يدل على صاحبه. وترى في الشباب أمورا عجيبة، منهم ما تيجي تكلمه يقول لك ده حاجة فكسانة خالص يا شيخ، حاجة فكسانة دي اللغة الجديدة، يعني مش إيه، مش مهمة وملهاش لازمة. يعني أنا ما أقول لك الحاجة دي حاجة فكسانة، يعني حاجة مش مهمة وحاجة كده علم، أو فكس اسمها إيه؟ فكسة، حاجة فكسة، ما شاء الله أنت أستاذ لغة، حاجة فكسة، يعني حاجة فكسة دي يعني مش مهمة. عموما يا سيدي فكسة ولا فكسانة، يعني الأمر فكسان بنفسه، يعني حاجة مش مهمة بالأصل. الشاهد إن أيضا بعض الكلمات تخرج، زي مثلا يقول لك حاجة بيس، بيس ده الكلام ده بيس، يعني هام قوي، يعني حاجة مهمة جدا، ما شاء الله، بيس وفكسانة عكس بعض. الشاهد إن الكلمات التي تستخدم في المجتمع تدل على من يستخدمها. وهناك طبعا هذه الأشياء التي يتأثر بها الناس لما يتكلمون باللغة، يقعون في التأثير، تجد إن الكلام يروح مأثر على الشكل. خلاص واحد بيقول فكسانة وبيس والكلام ده، هتلاقيه مثلا مستسن بسنة النبي محمد، لا لا لا، ده حاجة بيس خالص اللي هو بيعملها، وأما حاجة فكسانة اللي احنا ممكن نكون بندله عليه. أيضا الملابس هتلاقيها بقى ما شاء الله بدأت الملابس تتظبط على حسب الكلام. طالما حاجة بيس وحاجة فكسانة يبقى البنطلون هيسقط، يبقى المسألة هتبقى فيها أثر من الكلام ونطقه على الإنسان. أيها الأحبة الكرام، إن مثل هذه الألفاظ التي تخرج تدل على أصحابها، فلا يجوز نطق الأشياء التي تأتي باللغة العربية الفصيحة، التي تأتي باللغة العربية الفصيحة، فإذا قلناها باللغة العامية تغير المعنى، وقد تأتي بما لا يجوز في الشرع، زي مسألة نطق أسماء الله أو آيات الله أو سور القرآن العظيم أو أحاديث النبي الكريم، لأن المعنى يتغير عندما تنطق بمثل هذه الأشياء. وفعلا صدق من قال كلماتك هل تتخيلها، أملاك الرحمة والصحف اليمنى تحملها، أيسرك أنك قائلها، كل زنها بالذوق وبالأدب. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.